يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يردده الكثير من قولهم خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا الذي هو الصحيح. أما هذا على ألسنة العوام، ما عبد وحمد هذا على ألسنة العوام. نعم.